بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الدليل الثالث من الأدلة، وهو الإجماع. وهو الإجماع، وهذه المسألة يقول من نعتد به في نقل الإجماع، يعني ليس كل إنسان أو كل من ادعى العلم أو كل من طلب العلم أو كل من كان عالما أيضا أنه يقبل منه نقل الإجماع، لا، لا يقبل إلا من كان معلوما بسعة الاطلاع ومعلوما بمن أحاط بأقوال العلماء، فهذا هو الذي يقبل منه النقل، هو الذي يقبل منه نقل الإجماع كما ذكر الشيخ رحمه الله. نعم. والجواب أن نقول لابد أن يكون الإنسان ممن عرف بالاطلاع وسعة العلم، لأنه في بعض الأحيان ينقل الإجماع وليس في مسألة الإجماع، بل أحيانا ينقل الإجماع والإجماع على خلاف. ومن ذلك نقل بعضهم أن من طلق زوجته ثلاثا في كلمة واحدة أو في مجلس واحد فإنها تبين منه، وقال آخرون ينبغي أن يكون الإجماع على ضد ذلك، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فالإجماع القديم على أن الثلاث واحدة. وذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أكثر من 20 مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع، ولذا يجب أن نتحرى كفعل بعض العلماء رحمهم الله يتحرك ويقول لا نعلم فيه خلافا، فإذا قال ذلك سلم من العمدة. والظاهر أن من أدق الناس وأوسطهم في نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قوله والرابع قياس فتمنى، هذا هو الرابع من الأدلة، الأول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. القياس، نعم. قوله والرابع القياس فتمنى، يعني الرابع من الأدلة القياس، والقياس في اللغة مصدر قاس يقيس إذا مثل شيئا بشيء أو ألحق شيئا بشيء. وهو في اللغة من التقدير، القياس في اللغة التقدير، التقدير. أما اصطلاحا فقال نعم. أما في اصطلاح الأصوليين فيقولون القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. هذا هو تعريف القياس اصطلاحا، يعني لا بد أن يكون القياس اصطلاحا مشتمل لهذا التعريف، أن يلحق الفرع بالأصل، الفرع المقيس، الأصل المقيس عليه، فيشترط في القياس أن يلحق بأصل، فلا يجوز أن نقيس مسألة فرعية على مسألة فرعية، هذا لا يجوز، لا بد أن يقاس الفرع يقاس على أصل في حكم، في حكم، لا بد أن يكون في حكم شرعي، لا بد أن يكون في حكم شرعي لعلة جامعة، لا بد أن تكون هناك علة، والعلة تكون جامعة لأي شيء، جامعة في الفرع والأصل، جامعة في الفرع والأصل. ها، واضح ولا لا؟ طيب لعلي أذكر مثال على القياس الواضح الجلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي القاضي، أن يحكم القاضي وهو غضبان، صح ولا لا؟ طيب هل يجوز أن يقضي القاضي وهو جيعان؟ لا، لأنه مشوش الذهن. طيب الدليل، ما في نص على الجوع، إذن نحن الآن عندنا فرع وعندنا أصل، ما هو الفرع؟ ها، حكم القاضي وهو جيعان، هذا فرع. الأصل ها لا يحكم وهو غضبان. طيب ننظر الآن، يقول إلحاق فرع بأصل، الفرع الغضب للقاضي، الأصل الجوع للقاضي. طيب في حكم، الحكم القضاء أن يحكم، العلة الجامعة ما هي؟ التشويش، ذهنه مشوش ولا يستطيع أن يتصور القضية، إذن العلة هذه التي موجودة في الفرع هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل. وأيضا العلماء يقولون يشترط أن يكون، أن تكون العلة في الأصل ثابتة بدليل، ثابتة بدليل، إذن العلة في حكم القاضي وهو غضبان هي ثابتة بدليل، صح ولا لا؟ لكن العلة في حكم القاضي وهو جيعان ما ثبتت بدليل، لكنها العلة واضحة، فهنا القياس يكون صحيح، هنا القياس يكون صحيحا. نعم. أما في اصطلاح الأصوليين فيقولون القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذه أربعة أشياء: يعني إثبات الحكم، حكم يعني إثبات الحكم. نعم. الأمور التعبدية ليس فيها قياس. طيب لماذا؟ ها، لأنها ليس فيها إلا، ما فيها وصف، صح ولا لا؟ ما في وصف. طيب لماذا الظهر 4 ركعات؟ ما نعلم، تعبدية صح؟ لو قال واحد أنا أريد أن أتنفل بين الظهر والعصر نقول جائز التنفل، لكن لو قلنا له لا، ها، لابد أنك تنفل 4 ركعات. طيب لماذا؟ قلنا قياس على الظهر، الظهر بعد الزوال 4 ركعات، إذن من أراد أن يصلي بعد الزوال يتنفل، فليتنفل ب4. لماذا؟ قال التنفل ب4 هذا فرع، صلاة الظهر 4 ركعات هذا أصل. طيب ممتاز، لا بأس، عطنا العلة. هل عندنا وصف جامع بين الأصل والفرع؟ عندنا وصف لماذا الظهر 4 ركعات؟ إذن القياس يكون فاسدا، ليس بصحيح ولا يجوز. واضح ولا لا؟ نعم. فمثلا صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وما أشبه ذلك، هذا ليس فيها قياس. كفر لحم الإبل يقول الوضوء على القول بأنه تعبدي لا يقاس عليه لحم السباع مثلا، لأن هذا تعبدي. فكل شيء لا نعقد عبادته فإنه لا يمكن فيه القياس، لأن من شرط القياس. طيب ما ذكر الشيخ؟ ذكر على القول بأنه تعبدي، لأن مشهور عند الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء العلة، قالوا تعبدية ما نعلم. بعض العلماء قال لا، لأن الجن خلقت من الشياطين، والشياطين خلقوا من نار، والنار فيها الماء، صح ولا لا؟ طيب السباع أشد من الإبل، لماذا لا يقال لحمها ينقض الوضوء مثلا؟ لأن كلمة أن الإبل لأجل خلقت من الجن هذه علة يعني مستنبطة، قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، صح ولا لا؟ فكيف نقيس عليها؟ نعم. فكل شيء لا نعقل علته فإنه لا يمكن فيه القياس، لأن من شرط القياس العلم بالعلة التي تجمع بين الأصل والفرع في الحكم. ولحم السباع أيضا، ها، شغل تعبدي النهي عنه. طيب لماذا نهي عن أكل لحم السباع؟ ما ندري، تعبدي. بعض العلماء قال لأنها مفترسة وقد يكتسب الإنسان من طبايعها، لكن هذا التماس من العلماء، التماس قد يكون صحيح وقد يكون خطأ، لكننا نهينا عن أكل لحم السباع انتهى، فكأن الأمر تعبدي لا يقاس عليه خيره. نعم. وإذا قلنا لا نعلم العلة فكيف نلحق الفرع بالأصل؟ واختلف العلماء رحمهم الله في ظن القياس من الأدلة، ومع ذلك فإن العلماء الذين يقولون إنه ليس من الأدلة ولم يستطيعوا أن يتخلصوا. طبعا لحم السباع هو محرم، لكن المثال لو أكل لحم السباع هو يأثم، هو يأثم قطعا، صح ولا لا؟ لكن هل ينقض الوضوء؟ هل نقيس على لحم الإبل؟ لا، لحم الإبل تعبدي. نعم. والدليل على أن القياس حجة الكتاب والسنة والنظر الصحيح، أما الكتاب طيب قال الدليل على أن القياس حجة الكتاب والسنة والنظر الصحيح، لماذا ما قال الإجماع؟ لأن هذا حكم. الدليل الرابع القياس مختلف فيه، الظاهرية لا يرون القياس ويبطلونه، ولهذا الشيخ استدل على القياس بالكتاب والسنة والنظر الصحيح، يعني الدليل العقلي الصحيح. نعم. انتبه، يقول الشيخ أي مثال في القرآن، أي مثال ضربه الله في القرآن فهو قياس. المثال على إنبات الأرض وإخراج الأموات ما هو؟ ها، قياس، صح ولا لا؟ النفخ في الصور على نفخ الروح هذا قياس، فأحيانا يذكر نفخ الروح ثم بعد ذلك نفخ الصور، إخراج النبات ثم بعث الناس من القبور، هذه كلها قياس. ضرب الله مثلا ها رجل فيه شركاء متشاكسون، الأمثلة في القرآن يقول هذه كلها دليل على القياس، كلها قياس. نعم. وكذلك فإن جميع الآيات التي عليه وجعله الله تعالى وجها، والمقصود بذلك أن يعتبر الناس بالمثل فيقيسون عليه ما شبهه، وهذا هو عين القياس. ثم إن الله تعالى مثلا إن كان هنا ذكر الأمثلة، لما بين لك أي مثال يدل على القياس ذكر لك الآن بعض الأمثلة التي وردت في القرآن التي تدل على القياس. ثم إن الله تعالى مثلا إن كان إحياء الموتى بعد أن كان رميما بإحياء الأرض بعد أن كان ثامنا، قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولا يمكن أن يكون في قصصهم عبرة إلا أن نقيس ما مثل أحوالهم على أحوالهم. وقال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. هذا قياس وللكافرين أمثالها، قياس عليهم. قياس المعاد. نعم. وهذا قياس المعاد على المبدا وهو قياس جلي واضح، لان القادر على البدء لا يعجل عن الاعاده، اذ ان البدء اصعب والاعاده اهون. ولهذا قال الله تعالى في اخر سوره ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. وهذه كلها ادله عقليه، فالذي انشاها اول مره ليس بعاجز عن احيائها، وهذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني: وهو بكل خلق عليم، فاذا كان عليما بكل خلق فانه قادر على كل خلق، لانه لا يعجز عن الخلق الا من هو جاهل كيف يخلق، ولكنه سبحانه وتعالى بكل خلق عليم. الدليل الثالث: الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه موقدون، وهذا كانوا يستعملونه في الازمان السابقه. هناك شجر معين يقدح فيه بالزيت او بالمر او ما اشبه ذلك فيشتعل نارا، او يضرب بعضه ببعض فيشتعل نارا، هذا الشجر الاخضر بعيد من النار لانه رطب والنار يابسه، والرطب يلزم من رطوبته قرونا والنار حاره، فبينهما تناقض وتضاد، ومع ذلك يكون هذا من هذا، فالذي هو قادر على ان يخرج النار الحاره اليابسه من هذا الشجر الاخضر البارد قادر على اعاده القلب. وقوله: فاذا انتم منه توقدون، هذا تحقيق للواقع. الدليل الرابع: اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم؟ الذي خلق السماوات والارض وهو اكبر من خلق الناس، كما قال تعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولهذا قال: بلى وهو الخلاق العليم، هذا كالتاكيد لقوله فيما سبق: وهو بكل خلق عليم. الدليل الخامس: انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، والذي هذا امره ان يقول للشيء كن فيكون، اذا قال لهذه العظام الرميم كوني كوني اجساما فانها تكون اذا اراد شيئا. وشيئا نكر في سياق الشرط فتعم ان يقول له كن فيكون. الدليل السادس: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، اي تنزيها له عن العدل، وهو بيده ملكوت كل شيء، فمن بيده ملكوت كل شيء وهو منزه عن كل عيب ونقص لا يعجز به يريد القلب. الدليل السابع واليه ترجعون، يعني لو كان القلب يموتون ثم لا يرجعون الى الله لكان هذا منافيا للحكمه، فاذا كان لا بد من الرجوع الى الله فلا بد من الانحياف. فهذه الادله السبعه من سوره ياسين دلل الله بها على امكان احياء الله الموتى، وهذا من باب القياس الجليل. اما السنه فادلتها ايضا كثيره، منها قصه الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان امراتي ولدت غلاما اسود وهو وامراته ليس اسودين، وهذا طالب بزنا زوجته. يعني ما صرح بزناها لكنه عرض بها، كونه يولد لهم غلام اسود وهما ابيضان هذا فيه تعريض لزناها لكنه ما صرح. نعم. وقيل انه اراد ان يعرف وجه اللون لون الابن مخالفا للونهما. هذا اعتذار ايضا عنه، والثاني اليق، الاعتذار الثاني عن هذا الرجل اليق من الاول. نعم. وهذا اقرب لما فيه من احسان الظن بالصحابه. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال الوانها حمر. قال هل فيها من اغرب يعني بين السواد والبياض؟ قال نعم. قال من اين اتاها؟ قال لعله نزع مرر. قال ابنك هذا لعله نزع مرر. وهذا قياس واضح، ثم ان له الاعرابي حيث قاس النبي صلى الله عليه وسلم وجود ولد اسود بين ابوين لونهما يخالف لونه على وجود الجبل الابيض بين ابن حمر، بين إبل حمر جمع أحمر، حمر جمع أحمر. طيب حمر بضم الميم جمع حمار، جمع حمار. في الحديث لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر، بتسكين الميم حمر النعم، النعم هي الإبل. البعض يقول لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، هذا غلط عظيم. حمر جمع حمار، وحمر بتسكين الميم جمع أحمر. نعم. ومنها قصة المرأة التي سألت أنه ما يقدر أن تحج ولن تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم. ثم قال لها أرأيت لو كان على بنوك دين أكنت قاضيتها؟ قالت نعم. قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه مثل؟ فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. أما نظر صاحب الاعتبار القياس دليلا فهو أن هذه الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول، لأنها نزلت من يد حكيم خبير، ولأن الله تعالى دائما يحث على التفكر والتدبر، ولأن الله تعالى دائما ينهى عن الكافرين أنهم لا يعبدون. قال الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعبدون. وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فإذا كانت الشريعة مبنية على الحكمة وعلى ما تقتضيه العقول السليمة، فمن المعلوم أن القياس من الحكمة ومما تقتضيه العقول السليمة، لأن القياس جمع بين المتماثلين جمع بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين. فإذا كان كذلك كان هذا مقتضى العقل، وما اقتضته العقول السليمة فإن الشريعة الإسلامية لا تنافيه بل تؤيده. فإن قال قائل إذا أثبتم القياس دليلا لزم من هذا أن تجعلوا للعقل مجالا في تشريع الأحكام، فالجواب عن ذلك أن يقال إن العقل في باب القياس ليس مستقلا بدليل أن الكتاب والسنة قد دل عليه. نعم، إذا كان الاستدلال بالقياس والقياس حكم، الاستدلال بالقياس عقلي، ليس معنى هذا أن العقل مستقل يقيس على ما أراد، لا، العقل ليس مستقلا، بل العقل يستدل بالقياس من الكتاب والسنة ويقيس الأمور التي دل عليها الكتاب والسنة ودل عليها العقل. أما استقلال العقل بالقياس فهذا يفسد، كما قال الإمام أحمد الفساد ما أتى إلا من أقيسة العقول الفاسدة، الذين أنكروا الصفات أو شبهوا، هذا من عقولهم الفاسدة وأقيستهم الفاسدة. أما القياس الصحيح الذي يوافق الشريعة فهذا قد دل عليه الشرع. نعم. مثبت لما يثبت الشرع خلافا لمن انكر القياس، وقالوا ان هذا ادخال شيء في شريعه الله لم يشرعه الله. لم يشرعه الله، يقصد الظاهريه. الظاهريه ينكرون القياس ويشددون. ابن حزم رحمه الله تعالى يشدد ويغلظ ويسب احيانا الذين يقولون بالقياس وهم ائمه. نعم. نعم، ليس كل قياس صحيح، ليس كل قياس صحيح، بل القياس الذي توفرت أركانه هذا هو القياس الصحيح. نعم. ولهذا رد الله عز وجل قياس الشيطان حيث أمر بسجود لآدم فقال أنا خير منه، وقياس الشيطان هنا أن لا يسجد خير لمن هو أدنى منه، لكن هذا قياس باطل لأنه في معارضة النص. وأقر الله قياس من قالوا إنما البيع مثل الربا، فقال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فالمراد بالقياس فقياس الشيطان رد عليه العلماء. الشيطان لما امتنع من السجود لآدم لأنه قاس أصله، يعني قال أصله أفضل من آدم. لماذا؟ قال لأن آدم خلق من التراب، خلق من طين، وإبليس خلق من نار، والنار ليست كالطين، النار تحرق وتهلك، والطين لا يحرق ولا يهلك، إذن النار أفضل، فاستدل بهذا. فقال العلماء أولا القياس مصادم للنص، هذا باطل. الأمر الثاني القياس أيضا ليس بصحيح، من قال إن النار أفضل من الطين؟ بل قال من العلماء بعضهم قال الطين يقتل أكثر مما تقتل النار، فلو أخذت لك طين كبير يابس وألقيته على رجل يقتله ولا ما يقتله؟ يقتله. إذن قياسه أن النار أفضل من الطين ليس بصحيح، قد يكون الطين أفضل من النار، لكن أصلا القياس مصادم للنص فهو يعتبر قياس فاسد، وأصلا صاحبه فاسد هو الشيطان. نعم. المراد بالقياس الذي هو حجة القياس الصحيح، فإن قال قائل ما ميزان الصحة في القياس؟ قلنا أن لا يعارض الكتاب والسنة بحيث يبطل ما دل عليه الكتاب والسنة. إذا أبطل الدليل صار القياس فاسد. يعني مثلا ورد عن وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي. الأحناف يقولون المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها، الدليل قالوا القياس. قياس أي شيء؟ قال كما أن المرأة تتصرف بمالها فلها أن تتصرف ببضعها. طيب نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لا عبرة به. لماذا فاسد؟ لأنه مصادم للنص، مصادم للحديث. نعم. وأما تصريف عموم النص بالقياس فإن هذا ذلك وليس من معارضة القياس للكتاب والسنة، فمثلا قوله تعالى هذا، لأن البعض قالوا أنتم قلتم قياس يصادم النص. ما هو النص؟ النص جعل جلد الأمة 50، يعني عكس جلد الحرة، واضح ولا لا؟ طيب العبد ما ورد في الآية؟ العلماء قالوا العبد يجلد 50 كما أن الأمة نصف الحرة، إذن العبد نصف الأمة. قالوا هذا قياس يخالف النص، صح ولا لا؟ قالوا لا، هو لا يخالف النص. النص ما فيه أن العبد يجلد 100 جلدة مثلا، أو أن العبد لا يجلد، لا، ما فيه. إذن هل القياس وجعل العبد 50 جلدة هل هو أبطل الآية؟ هل أبطل النص؟ ما أبطله. والقياس يكون فاسد الاعتبار إذا أبطل النص. نعم. ومثال القياس المخالف للنص فيكون فاسد الاعتبار إذا قال إنسان يجوز للمرأة البالغة في الرضع أن تزوج نفسها لغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها لغير ولي لأن الكل تصرف فالتزوج تصرف في منفعتها والبيع تصرف في مالها. والجواب عن هذا القياس أنه قياس باطل لأنه في مقابلة النص وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنكح الهيم حتى تشترى ولا تنكح البكر حتى تفتاد. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة بغير إذن وبغير ولي لأنه لو كانت تملك أن تزوج نفسها محتاجة أن يقول لا تنكح البكر ولا تنكح الهيم فلا بد من أن يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم مصرحا بذلك لا نكاح الا لولي وعليه فيكون ناقصه فاسد الاعتبار فيسكت. ومن قاس قياسا مخالفا للنص فقياسه باطل من وجهين الوجه الاول مخالفه النص والوجه الثاني انه لا بد ان يكون بين المقيس والمقيس عليه فرق من اجله ثبت الفرق بينهما بالكتاب والسنه ولهذا قال الناظم القياس فتمنى فليس هذا تكميلا للبيت فقط بل هو اشاره الى انه يجب على الانسان ان يعتني بالقياس ويفهم هل القياس صحيح او لا وهل يصادم النص او لا يصادمه. احسنت بارك الله فيك صلى الله وسلم على نبينا محمد.